أما مبطلات الاعتكاف فيبطل بالحيض وبالجماع لقوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وكذلك بالإنزال إذا أنزل عن مباشرة باشر فأنزل فسد اعتكافه، وكذلك يفسد بخروجه من المسجد لغير حاجة. والمقصود بالحاجة هنا ما يشق تركه وليس المقصود بها الضرورة. لهذا لو إنسان معتكف في الحرم، الحرم يدخلون مثلا فيه موية زمزم وفيه تمر، لكن يشق عليه الاقتصار. إنسان إذا تعود على الدسم وهذه الأمور لا يشق عليه تركها، لكن ما يتضرر، صح ولا لا؟ فهل يجوز له أن يخرج مثلا من الحرم يأكل رز ولحم أو نحو ذلك ولا ما يجوز؟ ما هذه حاجة، فخروجه لها يجوز. لكن لو كان بيخرج والله يقول والله اشتهيت مثلا أسكريم أو اشتهى طعاما معينا، لكن ما يشق تركه، نقول هذا خروجه يعتبر لغير حاجة. وركن الاعتكاف هو لزوم المسجد. هذا ما يتعلق بالصوم. ممكن نأخذ ثلاثة أسئلة ونرجع إلى الحج. تفضل يا شيخ. كيف؟ أي نعم، من لم يصم جاهلا ما يدري أن فيه في شريعة الإسلام صيام، هذا ممكن يتصور إنسان حديث عهد بإسلام وكذا، نعم يجب عليه أن يصوم، يبقى في ذمته. نعم يجب عليه القضاء. ما أدري الله أعلم. حياك الله. إيه الأموال يحسب كل الأموال، يعني المقصود ما يحتاج إليه بغض النظر عن الراتب. بعض الناس ما يبيع لكنها تسد احتياجاته مثلا، هذا قصدك؟ يعني يقول أنا لو ما أكلت من غنمي أحتاج شهريا 1000 ريال، لكن لو أكلت منها وحليبها وكذا ما يحتاج شيء، خلاص هذا ليس بفقير أصلا. النظر هو إلى الحاجة، هل حاجته تسد أو ما يحصل الكفاية فيها. تفضل. كيف؟ أي نعم. أي ما أدري والله، الله أعلم. لكن إذا كان السؤال عن الزكاة، ما إذا كانت معلومة ما تجب الزكاة، لكن هذه الصورة ما أدري عنها، الله أعلم. تفضل. إيش إذا صار الواحد عنده 1433 ريال وتمت عليها سنة، جيد، وجبت عليه الزكاة، لكن 1433 هذه ليست ثابتة، تتغير. كيف تعرف تغيرها؟ تشوف سعر جرام الفضة، تشوف سعر جرام الفضة. إذا صار سعر جرام الفضة 4.41 ريال، هذا هو اللي حسبت فيه، يطلع تقريبا 1433. إذا زاد أو ننقص سيتغير النصاب. طيب كم تخرج؟ نقول تخرج ربع العشر. يعني كيف؟ تأخذ المبلغ وتقسمه على 40، الناتج هو الواجب عليك. لو صار عندك مثلا 40,000 ريال فالواجب فيها كم؟ 1000 ريال، خلاص. لو كان عندك 40 مليون فالواجب 1,000,000، خلاص. أحسنت. هذا مسألة، وهي مسألة المال الذي يأتيك في كل شهر، يسميها الفقهاء زكاة المال المستفاد، اللي هي مسألة الراتب. والواجب في فتوى للجنة الدائمة، وهي إذا جئت إلى الواجب على الإنسان يقول أنا ما أبغى أدفع أكثر من الواجب، نقول حط لك محاسب يحسب لك زكاة كل شهر، وبناء على هذا يجب عليك أن تزكي، ما هو في كل سنة مرة، لا، تزكي في السنة 12 مرة. ليش؟ لأن كل شهر بتزكي، زكاة الشهر محرم، زكاة الشهر صفر إلى آخره، جيد. وهذا فيه مشقة على الإنسان أن يحسب، ولكن إذا أراد الأحوط والأسهل، يعني هو أحوط وفي نفس الوقت أسهل، أن يحدد يوم في السنة، بشرط أنه يكون هذا اليوم على الحول أو قبل تمام الحول، ما يكون بعد حتى لا يؤخر إخراج الزكاة، واضح؟ فيحدد يوم في السنة يخرج فيها، يخرج في هذا اليوم زكاة كل المال الموجود عنده. يقول والله أنا في يوم واحد رمضان أخرج الزكاة، يدخل في حسابه ويشوف الأموال اللي عنده ويزكيها بالكامل. المال الذي مرت عليه السنة أخرج زكاته على سبيل الوجوب. المال الذي استفاده ودخل في حسابه قبل رمضان بشهر هذا لم يمر عليه حول، نقول هذا أخرج زكاته معجلة، ويجوز تعجيل الزكاة ولا ما يجوز؟ نقول يجوز تعجيل الزكاة. أراضي أي عروض تجارة تجب فيها الزكاة حتى لو كانت أراضي، يعني إنسان اشترى قطعة أرض لأجل بيعها نقول تجب الزكاة حتى لو كانت قطعة أرض. كيف طريقة إخراج؟ أبد تقيم قيمتها في يوم الحول وتخرج منه 2.5% تقسم القيمة على 40 تخرج الزكاة. طيب نواصل في الحج. الحج أيها الأخوة الكرام أو المناسك نتكلم فيها عن الحج والعمرة والذبائح. بالنسبة للحج أول مسألة هي حكم الحج. الحج واجب في العمر مرة لكن بشروط خمسة، أولها الإسلام فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه، الثاني العقل فلا يجب على المجنون ولا يصح منه، والرابع أو الثالث البلوغ فلا يجب على الصبي. وهل يصح منه؟ نعم يصح منه الصبي، يصح منه الحج، ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، فإذا بلغ فعليه حجة أخرى. الرابع من الشروط هو الحرية فلا تجب الزكاة على العبد. وهل يصح منه؟ نقول يصح منه، لكن أيضا إذا اعتق فعليه حجة أخرى. الشرط الخامس هو القدرة، والقدرة أيها الأخوة الكرام نوعان، قدرة بدنية وقدرة مالية. أما بالنسبة للقدرة البدنية فمن كان نعم بالنسبة للقدرة البدنية هي شرط لوجوب الأداء، ومعنى هذا أن الشخص لو كان غني لكنه عاجز مشلول ما يستطيع أن يذهب إلى الحج، عاجز بدنه يعني إما مقعد أو مشلول أو نحو ذلك، فهل يجب عليه الحج؟ نقول نعم يجب عليه الحج بغيره لا بنفسه، فيخرج من ماله لشخص يحج عنه ويعتمر. وأما القدرة المالية فهي شرط لوجوب الحج، فلو كان إنسان قوي البنية لكنه ما يستطيع الحج لعدم وجود المال عنده فلا يجب عليه الحج هنا. ويزاد في حق المرأة شرطه هو وجود محرمها، فإذا لم يكن عندها محرم فإنه لا يجب عليه الحج. أفعال الحج أيها الأخوة الكرام عندنا أركان وواجبات وسنن ومحظورات. نبدأ أولا بالأركان. أركان الحج من يذكرها لنا؟ أولها الإحرام، ثاني الوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذه أربعة أركان للحج. أما بالنسبة للإحرام فهو نية الدخول في النسك وليس لبس الإحرام، اللبس هذا ليس هو ركن، لكن الركن هو نية الدخول في النسك. الثاني الطواف، الثاني الوقوف بعرفة، ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، فإذا وقف لو لحظة من فجر عرفة إلى فجر النحر فقد حقق الركن. وعندنا في الوقوف بعرفة أربعة أحوال، الحالة الأولى أن يحقق الركن ولا يحقق الواجب ولا السنة، صورتها يقف لحظة في النهار ولا في الليل، إذا وقف في النهار فقط فقد حقق الركن ولم يحقق الواجب، ولهذا يجب عليه دم. مثال ذلك إنسان ذهب إلى عرفة الساعة 2 الظهر جلس إلى الساعة 3 وطلع قبل غروب الشمس، طلع حجه صحيح؟ نعم، لكن يجب عليه دم لأنه ترك الواجب، لأنه الواجب أن يقف في الليل، أن يقف ولو جزء من الليل. تمام. الثاني من يحقق الركن والواجب وتفوت عليه السنة، وهذا في حق من وقف في الليل فقط، جاء في عرفة في الليل يصح الحج وليس عليه دم لكن فاتته السنة، فإن السنة أن يجمع بين النهار والليل بأن يقف من زوال الشمس إلى غروبها، هذا الذي يجمع الركن والواجب والسنة، الذي يقف من الزوال إلى الغروب، واضح؟ طيب. وأما بالنسبة للطواف فيبدأ وقت الطواف، طواف الإفاضة، متى يبدأ وقت طواف الإفاضة؟ من منتصف الليل ليلة مزدلفة اللي هي ليلة العيد، فإذا انتصف الليل له أن يطوف. وكذلك بالنسبة للسعي، لا عفوا، هذا بالنسبة لبداية وقت الطواف. آخر وقت الطواف ما هو؟ طواف الإفاضة، نقول ليس له آخر، ولهذا لو جاءك واحد قال حجيت قبل 5 سنوات ولا طفت طواف الإفاضة ايش تقول له؟ ها تقول روح طف طواف الإفاضة، لو ذهب وطاف بعد 5 سنوات يجزي؟ نقول نعم، وبهذا تم حجه. واضح؟ وفيه بعض التفاصيل في مسألة إذا كان قد حصل منه جماع، لكن من ناحية صحة الحج نقول لا ينتهي وقت طواف الإفاضة. وأما بالنسبة للسعي فشرط السعي أن يكون بعد طواف صحيح، فلا يجزئ السعي هكذا لوحده، هذه مسألة. ويجزئ أن يطوف طواف، ويجزئ أن يسعى سعي الحج ولو كان قبل طواف الإفاضة إذا سعاه بعد طواف إيش؟ القدوم. واضح؟